الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، تفضل، بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام الأولاني رحمه الله تعالى في بيان عملية أهل السنة والجماعة التي ذكرها في كتابه شرح السنة، وإلا وقع فتنة فليس الجواب بيده وسرا من جوار الفتنة وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تدخل فيها ولا تضارب فيها ولا تهوى ولا تشارك ولا تنادي ولا تحب شيئا من امورهم، فانه الله من احب فعال قومه خيرا كان او شرا كان من عمله، ووفقنا الله واياكم من الظالم وزينتنا واياكم معصيته. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله عدة أبواب من أبواب العقيدة عند أهل السنة والجماعة، والتي هي عصمة من فتنة المعتقد الزائغ، تكلم عن الفتنة التي تكون بين المسلمين والتي تراق فيها الدماء وتزهق فيها الأنفس، وذلك من أجل الدنيا أو من أجل العصبية لفلان أو لفلان من الملوك أو الرؤساء أو مشايخ العشائر والقبائل أو قادة الأحزاب والجماعات، عندما يستحل الناس دماء بعضهم من أجل أمور الدنيا أو من أجل العصبية لشيء من هذه الأمور وما كان في نحوها، أو إذا كان القتال في أمر لم يتضح فيه وجه الصواب، أمر فيه يعني غموض لا يعرف الصواب مع هذا أو مع ذاك، هذا أيضا من قتال الفتنة. إذن قتال الفتنة يكون من أجل الدنيا، ومنها السعي على الجاه والسعي على الملك والسعي للانقلابات والثورات التي يكون هذا يطيح بذاك إلى غير ذلك، وإما أن يكون ذلك بزعم الحق ونصر الدين وليس كذلك، كالحروب التي جرت من الخوارج المتأولين أنهم أولى بالحكم وأولى بولاية الأمور من هؤلاء الحكام الذين يحكمونهم، وذلك عبر التاريخ، هذا أيضا قتال يكون فيه تأويل وفيه شيء من الغموض، أما إذا كان الأمر واضحا جليا بأن هذا خارجي يخرج على حاكم له ولاية شرعية فهذا ليس من قتال الفتنة، بل الواجب مناصرة المحق. لكن إذا كان هناك تأويل، هذا الخارجي يحتمل كلامه شيئا من التأويل، في هذه الحالة بعض أهل العلم يرى أنك تعتزل الجميع وبعضهم يرى أنك تبقى مع الإمام الأول، الإمام الأول، وبعضهم يفصل يقول إذا كان هذا الخارج خارجا على إمام عدل فلا بد أن تقوم مع إمام العدل، وإذا كان خارجا على إمام ظلم وجور فدعه يهلك الله الظالمين بالظالمين، في أقوال أهل العلم في هذا. لكن الأصل في هذا أن من خرج يريد الدنيا، من خرج يريد الملك، من خرج يريد الرئاسة، من خرج في أمر غامض لم يتضح فيه وجه الصواب، هذا كله قتال الفتنة فيكون الاعتزال. أما من خرج على ولي أمر قد بويع له ودان الناس له وخضع الناس له، فالأصل أن هذا الخارج أن هو المخطئ والصواب مع الذي دان الناس له، وأن الحاكم الممكن الذي خضع الناس له يعان ويقاتل معه ضد هذا الذي خرج عليه. من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان. لكن أحيانا يحدث في هذا المقام شيء من الغموض وشيء من الاشتباه، فترى أن هذا الخارجي أو الذي يخرج على الإمام الذي له بيعة تراه في بعض الحالات يكون أحسن حالا من هذا الإمام، وهذا الإمام يكون مختلفا في أمره، هل وصل بأعماله إلى درجة الكفر الأكبر أم لا. فهنا تقترب كلمة العلماء في حق هذا في هذه الحالة، مع أن الأصل في ذلك عندنا أنه إذا كان إماما ممكنا وأتى شيئا محتملا يحتمل الكفر وغيره، الأصل أنه يبقى على إمامته إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من عند الله برهان. ومع ذلك فمناصرة هذا الحاكم على هذا الخارج فيها كلام لأهل العلم، فيها كلام لأهل العلم. أحيانا يكون هذا الخارج أحسن حالا، أحيانا يكون الأول أحسن حالا، في هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم. الإمام مالك يرى أنه إذا خرج على إمام عدل ففي هذه الحالة تقف مع إمام العدل، وإذا خرج على إمام ظلم فيهلك الله الظالمين بالظالمين، هذا قول الإمام مالك رحمه الله. بعض أهل العلم يرى أن الذي ولي الإمارة له ولا بد أن يعان، بعض أهل العلم يرى أن تعتزل الجميع، أن تعتزل الجميع، وهذه مسألة لأهل العلم فيها كلام طويل ممكن يراجع في المطولات. المهم قتال الفتنة، إن كان طمعا في دنيا أو في رئاسة أو في ملك أو كان في أمر غامض لم يتضح وجه الصواب من الخطأ، ويدخل في ذلك كثير من قتال القبائل فيما بينهم البين، تراه قتال فتنة لا تعرف الصواب مع هذه القبيلة أو مع تلك، هل تنصر قبيلتك أو تتخلى عنها. لكن إذا كان الحق واضحا جليا مع قبيلتك فأنت في هذه الحالة تنصر الحق بقدر استطاعتك، لكن مع ذلك أيضا أنصحك ألا تكون ممن يسعى في إراقة الدماء، انصرهم في المواقف، انصرهم في الشريعة، مثلا إذا كانوا عند الحاكم تدعو يعني تدعي لهم وتجيب وتبين الأدلة والبراهين إلى غير ذلك. أما أن تكون مع قبيلتك في إراقة الدماء وإزهاق الأنفس ففي الغالب أن الأمر لا يستقر لك، فربما تمشي مع قبيلتك خطوة أو خطوتين في الحق ثم تنجرف القبيلة بعد ذلك الخطوات الكثيرة في الباطل، ولا تستطيع أنت أن تردهم ولا تستطيع أن ترجع وتتركهم. فكثير من قتال القبائل هو قتال فتنة، هذه كثير الانقلابات كثير منها قتال فتنة، وربما ينجح الشيء في بلد لا ينجح في بلد أخرى، وربما ينجح في حالة لا ينجح في حالة أخرى، فلا نستطيع أن نقول في ذلك حكما عاما إذا نجح في بلد فمعنى ذلك أنه ينجح في كل البلدان. الأصل أنك إذا أمكن أن تعيش البلاد آمنة مطمئنة بعيدة من الفتن، هذا هو الأصل الذي يجب أن تسعى إليه وأن تحافظ عليه. أما أن تكون ممن يثير الفتن فهذا الأصل فيه عدم الجواز. نجحت مرة قد تفشل مرات، نجح آل فلان في البلد الفلانية مرة قد يفشل آخرون في بلاد أخرى، لكن هناك فرق بين الفتية في بداية الأمر والفتية وقد وقع الأمر. بداية الأمر أنت لا تعدل بالسلامة شيئا وتنظر إلى هذه الأدلة، أما وقد وقع الأمر وأصبح الرجوع ليس آمنا ولا الإقدام كذلك، فهنا تختلف وجهات النظر بين أهل العلم، كما يجري الآن في زماننا في الثورة السورية. الآن يعني عندما تقول إن السوريين يرجعون وهم مهددون أن يقتلهم هذا الحاكم أيضا حتى وإن رجعوا، أما هم في نهاية المطاف فما ينبغي أن يقال في ذلك، لابد أن يرجعوا، يدعى لهم ويعانون ويعاونون على أن يتم الله سبحانه وتعالى لهم أمرهم، ونعوذ بالله من الفتن. لكن ربما لو أن الإنسان سئل من البداية عن هذا الشيء لكان له موقف آخر. ففي فرق بين أن تفتي في أول الأمر والحال سالم آمن، وبين أن تستفتى وقد وقعت يعني الفتن وساحت يعني الفتنة في البلاد وسالت الدماء وأصبح ربما الإقدام أسهل من الرجوع. فكل حالة لها فتوى يرجع في ذلك إلى أهل العلم، الفتوى في هذا كل ترجع إلى أهل العلم، ولا يكون المفتون في هذه الحالة هم الصغار أو أهل البدع أو الساسة الذين لا يعرفون قواعد العلم أو أهل الأهواء أو الذين وراءهم يعني دول خارجية تحركهم من أجل أن يثيروا الفتن في البلاد. فإذا ما أصبحت البلاد عليلة جاءوا هم وأخذوا الأمور، وقد يعني قدمت لهم على طبق من ذهب. قوله إذا وقعت الفتنة، الفتنة هي القتال بين المسلمين، القتال بين المسلمين، أما الجهاد الذي بين المسلمين والكفار هذا لا يقال فيه فتنة، بل هذا جهاد شرعي طالما أن العلماء أفتوا به وطالما أنه قد استوفى شروطه. كذلك أيضا جهاد الإمام للبغاة والخوارج، هذا الأصل فيه أنه جهاد شرعي طالما أن الإمام قادر على ذلك. فقتال الفتنة هو القتال الذي يكون بين المسلمين إما لدنيا أو لملك أو لرئاسة أو لأمور غامضة لا يعرف أين الحق فيها مع هذا أو مع ذاك. إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك، والأمر بأن تلزم جوف بيتك إذا لم يكن لك قدرة على تغيير مسار الأمور إلى الأحسن. إذا كنت تستطيع أن تبرز وأن توقف هذه الفتنة وأن تخفف من شرها وأن توجهها إلى الطريق الذي يكون فيه السلام والنجاة للمسلمين، لا يجوز لك في هذه الحالة أن تعتزل وتقول يعني جو إلزم جوف دارك أو قعر دارك أو غير ذلك. ليش؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. كذلك أيضا أنت ملزم شرعا، الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، إذا كان تغيير الشر أو تقليله لا يكون إلا ببروزك وظهورك فاعتزالك في هذه الحالة يكون إثما، لأنك تقدر على أن تغير وأن توقف هذه الفتنة بين المسلمين. فهذا محمول على أنك إذا وقعت الفتنة وأنت غير قادر على التغيير فيها أو تخاف على نفسك أن تنزلق فيها وتكون مع من فتن، في هذه الحالة إلزم جوف بيتك. وقوله إلزم جوف بيتك ليس المقصود هو البيت فقط، المقصود كن بعيدا عن كل الأبواب التي تفتح لك منها المشاركة في الفتنة. وإلا ففي رواية أخرى من كان له غنم فليلحق بغنمه، الإنسان لو له غنم في البادية يلحق بها ويرعاها ويشتغل بها حتى لا يشتغل بالفتنة. إذن لزوم جوف البيت المقصود منه أنك ابتعد عن الفتنة ما استطعت، ابتعد عن الفتنة ما استطعت. وقوله إلزم جوف بيتك يعني في إشارة إلى أنك تنظر إلى المكان الذي تكون فيه أكثر أمانا من الانزلاق والمشاركة في الفتنة. يعني الإنسان في جوف بيته، في وسط بيته، في داخل بيته، ليس كالإنسان الذي عند باب داره، الذي عند باب داره يرى الأمور وربما تهيجه نفسه إلى المشاركة. فالمقصود الابتعاد ليس فقط في جوف البيت، في كل ما يكون سببا في الابتعاد. قد يكون مثلا من ذلك أن تسافر من هذه البلد إلى بلد أخرى، البلد التي فيها قتال فتنة قد تسافر منها بالكلية. فليس المقصود في هذه الحالة لزوم جوف البيت فقط. وفي بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إذا وقعت الفتنة فكسروا فيها قسيكم القوس وقطعوا فيها أوتاركم حتى لا تفكروا في المشاركة. في هذا الزمان توجد مثلا ودق سيف حد سيفك بحجر، هات السيف ودق حده بحجر حتى لا تفكر أنك تشارك. فالآلة التي تساعدك على المشاركة حاول تتخلص منها، القوس اكسره، الوتر اقطعه. هذا إذا يعني أردت أن تستخدم النبال والأشياء هذه للرماية، السيف دق حده بحجر، هذا كله حتى لا تفكر أنك تشارك. ولو فكرت يوم من الأيام تجد نفسك ليس معك آلة، ليس معك آلة. في هذا الزمان، في هذا الزمان حتى لو تفعل هذا تجد الآلات الأخرى موجودة. ما عندك بندق، واحد بيجيب لك البندق، ما عندك سلاح، واحد بيجيب لك السلاح، ما عندك ذخيرة، واحد بيجيب لك الذخيرة. فالابتعاد والاعتزال في هذه الحالة يكون أولى. ولكن محمول هذا على قتال الفتنة الذي هو قتال دنيا أو قتال لم يتضح فيه المحق من المبطل. أما المحق لابد أن ينصر، لابد أن تنصر المظلوم وأن تنصر صاحب الحق وأن تتعاون على البر والتقوى. لأن لو أخذنا كل قتال وكل يعني نزاع الموقف فيه الاعتزال كان يضيع الحق بهذا. الاعتزال عند يعني وجود الضبابية في الصورة وعدم الوضوح في الأمر وعدم معرفة من المصيب والمخطئ في هذا الحال الاعتزال. أو الأمر أمر دنيا، إيش الفائدة أنني أنزل ملكا وأضع مكانه ملكا آخر، أو أنزل رئيسا وأضع مكانه رئيسا آخر، وكلاهما لا يحكم بشرع الله ولا يحافظ على حدود الله، وهذا لا يقوم وذاك لا ينزل إلا بدماء. إيش الفائدة؟ إيش الفائدة في أن أريق الدماء من أجل أن أعيد ملك آل فلان أو أن أوصل فلان إلى الملك؟ هذه أشياء يكون فيها الاعتزال. قال وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، يعني من أي شيء يقربك إليها. وإياك والعصبية، أن تتعصب لقبيلة أو أن تتعصب لمنطقة أو تتعصب لعرق أو لون أو جنس أو تتعصب لأي شيء غير الحق، فإنه ليس منا من قاتل على عصبية، ليس منا من قاتل على عصبية. الذي يقاتل من أجل جنس، العرب يقاتلون العجم، أو مثلا يعني الأتراك يقاتلون الأفغان، والأفغان يقاتلون العرب، العرب يقاتلون الفرس إلى غير ذلك، فقط من أجل القومية هذه، هذا كله من قتال الجاهلية. كذلك القتال المناطقي والقتال السياسي، الآن نقول القتال الشمال والجنوب والشرق والغرب، هذا كله قتال الجاهلية. قتال سياسي من أجل الرئيس الفلاني، كل واحد تعصب لرئيسه، كل واحد تعصب لحزبه، كل واحد تعصب لقائد جماعته، كل هذا من قتال العصبية، لأنك تتعصب لأمور جاهلية لا تتعصب للحق. أما إذا تعصبت للحق وقاتلت من أجل الحق فأنت في هذا مصيب ومحسن وغير مسيء. قال وإياك والعصبية. ثم قال وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فهو فتنة، سواء كان ذلك على الملك أو كان ذلك على يعني الجاه أو كان ذلك على يعني الحدود قبلية أو غير ذلك. شريطة أن يكون الحق غير واضح. أما إذا كانت هذه القبيلة حدودها معروفة والأدلة موجودة على ذلك فلا يقال هذا من قتال الفتنة، لأن هذه يعني هذا حق. نحن لا نستطيع أن نقول لصاحب الحق اترك الحق. لو كل الناس اتركوا الحق حتى لا يكون قتال الفتنة لجاء المبطلون وانتزع الحقوق من الناس ونحن نفهم أن يتركوا حقوقهم، هذا لا يجوز. لكن نحن نقول مع هذا كله كن حذرا، فإن قتال القبائل يمشي خطوة على الصواب وخطوات على الباطل. فإذا كنت تستطيع أن إذا أصابت القبيلة تعينها وإذا أخطأت القبيلة تصلحها أو تعتزلها فلا بأس، لكن من خلال التجربة ومن خلال معرفة الواقع أن من شارك في باب يصعب عليه أن يرجع بعد ذلك خاصة إذا رأى الدم قد سال بين هذه القبيلة وبين تلك، يصعب عليه بعد ذلك أن يرجع ويتخلى عن القبيلة ويقول القبيلة أخطأت وخالفت الحق. فمن البداية الإنسان بقدر الإمكان يتجنب هذه العصبية وهذا القتال الذي بين المسلمين. ومن ذلك هذا القتال السياسي الذي تدمر فيه دول، ووراء هذا القتال أناس يتاجرون بهذه الدماء. كثير من القتال بين الدول يكون متفقا عليه بين رؤوس هذه اللعبة من هذه الدولة ومن تلك، ومعهم ترتيبات مع الخارج من اليهود والنصارى، والدماء تسيل بين المسلمين. وفي الأخير هؤلاء يتفقون. متى يتفقون؟ ما تعرف. على ماذا اتفقوا؟ ما تعرف. أوقفوا الحرب ثم بعد ذلك أشعلوا الحرب. فالناس يكون عندهم رشد. اليوم في تجار حروب، في دول تتاجر بهذه الأنفس، تتاجر بهذه الأنفس. ما هو كل من دعانا للحرب نحارب، كل من دعانا للقتال نقاتل، لا. حتى بعض الجماعات التي تتكلم باسم الجهاد وغير ذلك أحيانا هي تخترق وتوجه إلى قتال يعني عنيف، ثم بعد ذلك ترى رؤوس يعني الخيط معقودة بيد إنسان بعيد ليس حول هؤلاء ولا أولئك. فالإنسان يكون عاقلا، كل من دعاك إلى شيء تشارك فيه بالذات الدماء، بالذات الدماء، فتنة الدماء عظيمة جدا، احذروا فتنة الدماء. أنت تستطيع تستدرك في أنك لو أخذت مال أحد وبان لك الخطأ ترد له المال، لكن ماذا تفعل برجل قد قتلته وبان لك أنك أخطأت في حقه؟ إيش تفعل في هذا المقتول؟ كيف ترد مرة أخرى؟ كيف تستطيع أن يعني تكفر عن ذنبك أمام زوجته وأمام أولاده وبناته وأهله وأمه وأبيه وقرابته؟ فهذا شيء لا يمكن الاستدراك فيه القتال. احذروا أن تستجروا إلى هذا أو أن يعني تجروا إلى هذه الفتن من حيث لا تشعرون. قال وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها أي في هذه الحروب، ولا تقاتل فيها أي في هذه الفتن، ولا تهوى يعني لا يكون عندك هوى بأنك تفرح بهذا الشيء. ربما إذا هويت الشيء وأنت جالس في بيتك فيكون إثمه عليك وإن لم تشارك بنفسك. ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل، يعني لا تميل إلى طائفة، لا تشايع طائفة على طائفة، لا تهوى طائفة على طائفة، طالما أنها قتال فتنة وطالما أنها شر كله لا تهوى. تشهد الله أن قلبك يكره هذا، وتري الله من نفسك كراهية لهذه الفتنة. أما هي فتنة وأنت تفرح بها فأنت يأتيك إثمها وإن لم تشارك، يأتيك إثمها وإن لم تشارك. ولذلك نرى بعض أهل العلم عندما يتكلم عن الفتن التي جرت في زمن الصحابة فنراه يقول هذه فتنة عصم الله منها أيدينا، فنسأل الله أن يعصم منها ألسنتنا. يعني هذه فتنة عافانا الله من أن نشارك فيها بأيدينا، فلنحفظ كما حفظ الله أيدينا فلنحفظ نحن ألسنتنا. بخلاف مثلا الرافضة الذين يعني ترى منهم المشايعة والميل والدعوة والهوى تجاه شيء دون شيء، فيأثمون ويجرون الإثم على أنفسهم وإن لم يشاركوا بأبدانهم. أقول هذا من باب يعني من باب الفتن التي حولها التي الأمر فيها واضح بأن هذه فتن. أما في نظري وفيما يظهر لي أن القتال الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنه أن فرقة علي كانت هي الأقرب إلى الصواب من فرقة معاوية، كانت هي الأقرب إلى الصواب. وإن كان هناك من أهل العلم من اعتزل ومن الصحابة من اعتزل ورأى أن الاعتزال أفضل، لكن فيما يظهر أن فرقة علي هي الفرقة التي على الحق، وأنها قتلت الفئة الباغية، وأن عمارا قتلته الفئة الباغية، وعمار كان في صف علي رضي الله عنه، فنحن نرى أن فرقة علي أولى بالحق من فرقة معاوية. فمن هذه الناحية أنا أما كلامي في أنك تعتزل ولا تهوى ولا تمي ولا تمايل ولا تشايع، هذا في الأمر الغامض الذي لا يعرف فيه حق من باطل. قال هنا ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، لا تقول أخرج بس على الأقل أشوف إيش اللي بيحصل، أنا ممكن تنجرف. ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، يعني ما هم واقعون فيه، فإنه يقال، يعني هذا ما ذكره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. الإنسان إذا أحب فعل إنسان إن كان خيرا، فإذا أحب وتمنى أن يكون أن يفعل هذا فإنه يؤجر بنيته، وكذلك إذا كان شرا فإنه يأثم بنيته، يأثم بنيته. فإذا عملت المفسدة عفوا أو المعصية في شرق الدنيا وأنت في غربها وبلغك أمرها فتشهد الله على كراهيتك لها وعلى بغضك لها وعلى إنكارك لها حتى لا ينالك من إثمها شيء. نحن نشهد الله على أن الحسنة يعني تسرنا وأن السيئة تسوءنا وإن وقعت من أحب الناس إلينا، وأن الحسنة نحبها وإن وقعت ممن يعني نبغضه وممن نكرهه. فنحن نحب الحسنة لأنها حسنة، نحب الحسنة لأنها حسنة، ما علينا بعد ذلك من الذي فعلها، ونكره السيئة لأنها سيئة ولأن الله يبغضها، نبغض ما أبغضه الله ونحب ما أحبه الله. أما الفاعل لا نلتفت إليه، ما هو لو أن الإنسان نحبه يعجبنا فعله، ولو أن فعله على الباطل نحبه من أجل أن فلان أنه جاء من إنسان نحبه، لا. قال فإنه يقال ومن أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله، وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيته، اللهم آمين. نعم تفضل. قال رحمه الله: الله المستعان. بعد هذا تكلم رحمه الله في أمر النجوم، وأمر النجوم فيه الخلق اختلفوا في أمر النجوم، هناك من وصل به الأمر إلى أن عبد هذه النجوم وجعل لها التأثير التام في الظواهر الأرضية، يعني جعل للأفلاك التأثير التام في الظواهر الأرضية، ولا شك أن هذا باطل وضلال مبين. وهناك من نظر إلى النجوم على أنها فيها فوائد، هذه الفوائد جاءت في كتاب الله عز وجل، فنظر إليها من هذه الناحية، هذا لا شك أنه متبع غير مبتدع ومصيب غير مخطئ. ولذلك انظر إلى كلمة البربهار رحمه الله، قال وأقل من النظر في النجوم، لم يقل اترك، ما قال اترك بالكلية النظر في النجوم، لأن هناك جانبا من جوانب الحق ينظر في النجوم من أجله. النجوم جعلها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء، جعلها الله سبحانه وتعالى رجوما للشياطين، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فهذه زينة. والنظر في هذه النجوم وهي تتلألأ في السماء وفي ظلمات الليل يشعر الإنسان بهذه الزينة وبهذا الجمال وبهذا الملك العظيم. بل كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله إن النظر في السماء وفي النجوم ينسي الهموم. الإنسان لو عنده من الهموم ما عنده ونظر إلى النجوم وفكر فيها ونظر هذا الجمال وهذا الملك وهذه الأبهة وهذه الصورة الحسنة تنسيه الهموم وتنسيه المشاكل التي يفكر فيها. هذه نظرة صحيحة ما فيها شيء، عندما ننظر إلى أنها زينة وأن هذه النجوم جعل الله منها شهبا تتبع الشياطين الذين يعني يرتقي بعضهم فوق بعض ليسترقوا السمع، فيأتي هذا الشهاب الثاقب فيحرقهم أو يحرق ما أدركه منهم، والباقي يأخذ كلمة ويضيف عليها كلمات. فالنظر في النجوم من هذه الناحية يعني نظر نافع. الأمر الآخر أن النجوم ينظر إليها من جهة أنها علامات وأنها منارات يهتدى بها، يهتدي بها السالك، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فالناس في ظلمات البحر يهتدون بالنجم، الناس عند تشابك الطرق في البر يهتدون بالنجم، يعرف أن هذا النجم اجعله أمامك، اجعله عن يمينك، اجعله عن يسارك، وسير في هذا الطريق تصل إلى بلدك، علامات. أما العلامات علامات على مواسم، علامات على مواسم الزراعة هذه ما فيها شيء، علامات على مواقيت الصلاة ما فيها شيء، علامات على الأهلة مواقيت للناس والحج، سألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج، فتعرف بهذه الأهلة متى يدخل الشهر الفلاني ومتى يخرج. والآن أصبح الناس حتى بهذه الأشياء يعرفون بها أمورا أكثر من هذا، المهم المنهي عنه أن تصل إلى ما وصلت إليه الأمم السابقة في النظر في النجوم. قوم إبراهيم وصلوا إلى النظر في النجوم إلى أن الأحداث الفلكية تؤثر في الأحداث الأرضية، بمعنى إذا رأوا شيئا من الفلك قالوا سيموت عظيم، سيولد عظيم، أو أن هذه إذا رأوا الرياح قالوا سيكون كذا، إذا شافوا النجم الفلاني قالوا ستنزل أمطار، وجعلوا لهذه الأشياء التأثير التام في الأحداث الأرضية. وهذا الذي يسمى عند العلماء، يقول العلماء في النظر في النجوم في علمان، علم مقبول وعلم مردود. علم مردود، من قال بعلم التأثير أن هذه النجوم تؤثر فهذا كلام مردود، هذا كلام مردود، علم التأثير. أما العلم الآخر الذي هو فيه عبارة عن تسيير للأمور وفيه تعرف العلامات وغير ذلك، هذا مقبول. فالبربهان رحمه الله نظر إلى أن هناك جانبا مقبولا وجوانب أخرى مردودة، فقال وأقل. وإن كان كلمة أقل من كذا بمعنى أترك أحيانا، لكن هذا مقصود فعلا أن تنظر إلى النجوم نظرة قليلة في الأبواب التي أباحها لك الشرع، دون ذلك فلا. وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذلك. لا، ممكن ما تستعين به في أمور الصلاة، وما تستعين به في معرفة مواسم الزراعة، فإن هذا فيه مصلحة عامة، فإن الناس يعرفون إذا ظهر النجم الفلاني فهذا الوقت الذي يزرع فيه كذا، وإذا ظهر النجم الفلاني فهذا الوقت الذي يزرع فيه كذا، لا بأس بذلك. هذا كله أيضا من الأمور التي ينتفع بها. وإلا ما تستعين به في على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة، يدعو إلى الزندقة ويدعو إلى الشرك الأكبر. هذه التماثيل التي عملها قوم إبراهيم، هذه عملوها على النجوم، على أن هذا النجم هو الذي يأتي بالمطر، هذا النجم هو الذي يأتي بالرياح، هذا النجم هو الذي به الذي يأتي بالسعادة، وذاك النجم الذي يأتي بالشقاء. وعملوا هذه النجوم لها هياكل وتماثيل، وكانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أباح لنا أشياء وحرم علينا أشياء، فنأخذ من علم النجوم ما يكون علم تسيير الأمور أو تيسير الأمور، أما علم التأثير فكل شيء لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول أصبح من عبادي مؤمن بي، أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. فنحن يجب علينا أن نعتقد أن هذه أشياء علامات فقط، أما الأمور فلا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. نعم. ما شاء الله. بيّن لنا رحمه الله حال مجلسين، مجلس سوء ومجلس خير. مجلس السوء يهجر وأهله، ومجلس الخير يلزم وأهله. فيقول وإياك والنظر في الكلام، أي النظر في علم الكلام وقواعد علم الكلام التي هي مصادمة لعلم التوحيد. علم الكلام هذا منشأه أقوال الفلاسفة، فلاسفة اليونان، فلاسفة الرومان، أقوال فلاسفة. وهؤلاء الفلاسفة أكثرهم شك في وجود الله، أكثرهم عندهم شك في وجود الله، وعندهم من العقائد الفاسدة ما الله به عليم. منهم من يعتقد في الجن والأشباح ويعتقد عقائد فاسدة. هؤلاء للأسف أصبحوا الذين ينظرون للناس، كتابات هؤلاء ومؤلفات هؤلاء أصبحت هي موضع التنظير والتأصيل للخلق. فلهم كتب، هذه الكتب ترجمت إلى العربية ونشرت هذه الكتب في بلاد المسلمين، فتأثر بها أقوام وأصبحوا يسمون بعلماء الكلام، وخاضوا غمار هذا العلم، وهو علم شكوك ووساوس، شكوك ووساوس. يفترضون الشك من أجل أن يصلوا إلى اليقين، ثم بعد ذلك في وسط الطريق ينقطعون فلا يصلوا إلى اليقين فيبقون على الشك. هل نحن بحاجة إلى هؤلاء الضالين الزائغين أن يهدون الطريق؟ عندنا كتاب ربنا وعندنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هل نحن بحاجة إلى أقوال الفلاسفة كما قال القائل أعمى يقود بصيرا لا أبلكم قد ضل من كانت العميان تهديه؟ في واحد أعمى يقود البصير؟ إنسان جعل الله له عينين ونور عينيه يبصر، فيأتي أعمى يقوده؟ هو يقود الأعمى والأعمى الذي يقوده؟ هؤلاء الفلاسفة الذين ما عرفوا الله ماتوا على الشك، ماتوا منكرين للربوبية، والذي يتقدم منهم درجة عظيمة هو الذي يؤمن بالربوبية. هذا الإيمان بالربوبية الذي كان يؤمن به كفار قريش، ومع ذلك ما أخرجهم من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام. فهل أمثال هؤلاء يكونون قدوة لنا؟ وللأسف قدوة في ماذا؟ قدوة في باب التوحيد، قدوة في العقيدة، قدوة في أسماء الله وصفاته، قدوة في أصول الإيمان بالغيب. هذه مصيبة كبرى. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، دخلت هذه الكتب في بلاد العرب في بلاد المسلمين وعربت وانتشرت، فكانت باب فتنة على الأمة، وصلت بالأمة إلى أن بلغت أن اعتقدت مقالات كفرية ودعا إليها الخلفاء وقتل بسببها علماء، ونهشت الصياط ظهور بقية العلماء وأدخل السجون وحيل بينهم وبين يعني الخلق الذين يعني يستفيدون من علومهم، وتصدر للناس والعياذ بالله أهل هذه المقالات. فالفلاسفة يعني أعداء للأنبياء ولمنهج الأنبياء، ومنهج الأنبياء يؤخذ من طريقة الأنبياء ما يؤخذ من طريقة الفلاسفة. فيقول رحمه الله وإياك والنظر في الكلام، هذا علم الكلام الذي يقول فيه الشافعي حكمي على أهل الكلام، حكمي الذي أفتي به وأحكم به على من اشتغل بعلم الكلام وترك علم الآثار، أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في البلدان ويقال هذا جزاء من أعرض عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واشتغل بعلم الكلام. يعني حكم الشافع فيهم الإهانة والفضيحة والتشهير، لأن هؤلاء صدوا الناس عن السبيل، صدوا الناس عن الطريق. وكان رحمه الله أيضا يقول لأن يلقى الرجل ربه بكل ذنب إلا الشرك أحب إليه من أن يلقاه بعلم الكلام. يعني انظر يعني ماذا في هذا العلم من فتنة، لأن يلقى الله الإنسان يعني لأن يلقى الإنسان ربه بكل ذنب إلا الشرك بالله، هذا أهون من أن يلقاه بعلم الكلام. ولذلك نرى كثيرا من الذين اشتغلوا بعلم الكلام في الأخير في آخر المطاف أدركوا أن العلماء كانوا ينصحونهم بحق، وأنهم حذروهم من أن يخوضوا هذا البحر المتلاطم الأمواج، ولكنهم أبوا ورأوا أنهم سباحون ورأوا أنهم قادرون على أن يعني يجتازوا هذه البحار فانقطعوا في وسط الطريق، فلا إلى هذا البر وصلوا ولا إلى ذاك البر وصلوا، لا في هذا بقوا ولا إلى ذلك وصلوا. فعند ذلك قالوا المقالات التي فيها الندم على ما ذهبوا إليه، وألفوا مؤلفات في المنع من هذا الشيء. ولكن بعد ماذا؟ بعد أن فاتهم يعني الزمن، بعد أن فاتهم العمر راحت أعمارهم في هذا الشيء. فالحمد لله من وفق إلى السنة من بداية أمره فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون أهلا للاقتداء به. قال وإياكم النظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. الأصل الامتناع عن مجالسة أهل البدع، هذا هو الأصل، ولا تجوز مجالستهم إلا في حالات قد بينها العلماء وتكلمنا عنها قبل ذلك، إما أن يجالسهم من هو قادر على مناظرتهم، أو أن يجالسهم من كان عارفا ببدعتهم وضلالهم لكن عندهم علم يحتاج إليهم فيه من العلوم النبوية، قد يكون عندهم بعض الأحاديث بعض الروايات فيحتاج إليهم في ذلك. ومنهم من يجالسهم باعتبار أنه يعني له حاجة يعني تجمعه بهذا الرجل، ثم بعد أن يقضي حاجته يمشي وهو آمن من ضلاله وبدعته. ومنهم من يجالسهم باعتبار أنهم يعني قد يكونوا ولاة أمر ويطلب من العالم أن يكون موجودا، فيرى أنه أن يقترب منه ليبين له ويخفف من شره ويوضح له خطأ من يقول بهذه المقالة خير من أن يعتزله ويجتمع عنده علماء البدع والضلالة فتزداد وطأته وتزداد فتنته على المسلمين. إذن مجالسة أهل البدع لمصلحة شرعية لمن كان قادرا على ذلك ويؤمن في حق الفتنة لا بأس بهذا بشروط قد تكلمنا عنها قبل ذلك، ولكن العلماء الأصل أنهم يطلقون المنع من ذلك لأن النادر من الخلق هم الذين تنطبق عليهم هذه الشروط. قال وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، لكن في المقابل انظر ماذا يقول، وعليك بالآثار وأهل الآثار، أي يلزمهم، عليك أي يلزم، في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم، الزموا أنفسكم واهتموا بها. فيقول وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، يعني هذا للحصر، إياهم فاسأل، مثل قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد، فهذا التركيب اللغوي يدل على الحصر، فلا تسأل إلا أهل الآثار لأنهم أهل الذكر، الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر، هؤلاء هم أهل الذكر، أهل الآثار هم أهل الذكر. أما علماء الكلام ليسوا أهلا لأن يسألوا، ماذا عندهم؟ ما عندهم شيء يسألون عنه، ولو مات إنسان ما علم بعلم الكلام ما سأله الله عن ذلك. وعلماء الكلام لو أن الله سبحانه وتعالى يعني أخذهم وما أبقى منهم أحدا ما نقص الأمة شيء، لكن العالم من علماء الآثار إذا مات أو إذا يعني أصابه شيء فإن هذه الأرض تنقص من أطرافها، وهذا العالم يموت علمه ويؤدي ذلك إلى شر عظيم يحدث في الإسلام. سلمة، هذه سلمة لا تسد ما بقي الليل والنهار بموت العالم كما يقول حسن البصر رحمه الله. فلو مات علماء الكلام جميعا ما ضروا الأمة بشيء ولا نقصها شيء، لكن عالم الآثار شيء آخر. قال وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومعهم فاجلس، تجلس مع هؤلاء لا تجلس مع أولئك، لا تجلس مع الأولين، لأن الجلوس مع الأولين لا تجلس لا ترى إلا الشبهات تفرخ، هم حيارى ويقذفون الشبهات، هم كالذي يعني ابتلع السم وما استطاع أن يتخلص منه، مهما يقي من هذا السم يبقى فيه بقية، يبقى فيه بقية. علماء الكلام والذين اشتغلوا بعلم الكلام ابتلعوا السم، سم القاتل، فمن وفقه الله وأراد أن يتخلص من ذلك قذف منه وأدخل إصبعه في فيه ويقذف يقذف، لكن يبقى في ذلك منه بقية ما يصفو، ما يصفو. لذلك الذين تأثروا بهذه الأشياء بقوا حتى إلى أن ماتوا عندهم شيء من هذا. شوف كيف الأشعري رحمه الله أبو الحسن الأشعري على أنه في آخر أمره رجع إلى مذهب أحمد ونادى بذلك وأظهر ذلك، بقي فيه من كلام المعتزلة شيء كثير. ما يعني ما يكاد يصفو المرء من هذا الشيء. ونهانا الله سبحانه وتعالى عن أن نجالس الذين يخوضون في آياته، وأمرنا بأن نجالس الصالحين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. جليس صالح كبائع المسك، إما أن يحذيك أي أن يعطيك ويمنحك، وإما أن تبتاع منه أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. وأما جليس السوء إما أن يحرق ثوبك، هذا كنافخ الكير، ومن جلس عند نافخ الكير إما أن يحرق ثوبه، تطير شرارة فتحرق ثوبه، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. فمجالسة أهل الآثار، مجالسة أهل المسك، أهل الطيب، الطيب في المجالس، الطيب في الاعتقاد، الطيب في الكلام، الطيب في الآداب، الطيب في المكارم، هذه مجالسة أهل الآثار وهم أهل الحديث، جعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم منهم. قال: وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. اقتبس منهم الأخلاق، اقتبس منهم المكارم. وقد كان الرجل من العلماء يذهب إلى عالم الحديث فيأخذ عنه ما حفظه من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ما كتبه ثم يجلس عنده، فإذا قال له: ما الذي أجلسك؟ ألم تأخذ الحديث؟ قال: نعم، ولكن جلست للهدي أو للسمت، أجلس لأخذ منك السمت والهدي. فهؤلاء الذين يقتبس منهم، ولذلك دائما أهل السنة بفضل الله جعل الله سبحانه وتعالى لهم السمت الصالح. أهل البدع والزندقة والضلالة والذين زاهدوا في الآثار ما جعل الله لهم سمتا، ما وفق منافق لفقه في دين ولا لسمت صالح. المنافق محروم من الفقه في الدين ومن السمت الصالح، كذلك الزنادقة محرومون من هذا، كذلك أهل البدع الذين أعرضوا عن الكتاب والسنة واتبعوا علم الكلام محرومون من هذا. أما أن يكون الإنسان من الذين يرجعون الكتاب والسنة ويعظمون الكتاب والسنة ولكنه تأثر بعلم الكلام أو بغير ذلك، فمعه من هذا النور بقدر ما معه من السنة، بقدر ما معه من السنة يكون معه من هذا النور وهذا السمت الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جمال الظاهر والباطن، وأن يقينا وإياكم فتنة القول وفتنة العمل. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.